أحبابنا الكرام، التواضع يدعو إلى التآلف، والرسول سماه أفضل العبادة. قال: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. وقال عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله درجة رفعه الله درجة حتى يبلغ إلى عليين. وقال: من تكبر درجة خفضه الله درجة حتى يبلغ أسفل سافلين. فمن استمر على التكبر يا أحبابنا يصل إلى أسفل السافلين في الانحطاط المعنوي، وهو خسران، معناه يكون من أخسر الخاسرين.